الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع دروس العقيدة، وإن كان في هذه الحصة المباركة سنقدم بمقدمة، هذه المقدمة نبين فيها الهدف من دراسة سواء الفقه أو دراسة العقيدة أو دراسة التفسير. الهدف من دراسة الفقه والعقيدة والتفسير، الهدف من ذلك هو تحقيق أمرين أشار إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول ألا وهو إصلاح نفوسنا، والأمر الثاني إصلاح غيرنا. كل علم يدرسه المسلم، كل علم من العلوم الشرعية التي يدرسها المسلم، الهدف من خلالها هو إصلاح نفسه وإصلاح غيره. فما لم يكن الهدف من التعليم هذا فلا خير فيه. أي علم تدرسه لا لإصلاح نفسك ولا لإصلاح غيرك فلا فائدة منه ولا نفع فيه ولا رجاء منه. فمن قرأ ليجادل لم ينتفع، ومن درس العلم الشرعي رياء حتى يقال فلان قارئ أو فلان عالم أو فلان عالم بالمواريث أو عالم بالقرآن أو حافظ لكتاب الله، إذا كان هذا هو الهدف فلم تستفد شيئا ولم تنتفع شيئا. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر في الحديث الصحيح، قال الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى والعلم كمثلي أرض أصابها غيث كثير، كمثل أرض أصابها غيث فكان منها نقية، أرض الأولى نقية يعني شربت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وهي الأرض التي استقى الإنسان من العلم وعمل بالعلم، شرب العلم وعلم العلم، هذا عمل وعلم. وكان منها يعني قيعان أمسكت الماء فشرب الناس وسقى وزرع. صنف ثاني عنده علم يعطيه للناس صح وما انتفعش به، لم ينتفع به، كالأرض الملساء لتحمل الماء. وكانت منها طائفة أخرى إنما هي أجادب، يعني لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. الأرض الثالثة ملساء يجوز عليها الماء ويطيع يروح، ما شدت الماء شربوا منه الناس، ما شربت هي الماء، ما مسكت الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الصنف الأول فقط، قال فذلك مثل ما بعثت به من الهدى، ومثل من يعني عامل عالمة وعاملة، هذا المثل الأول، ضربها على المثل تاع الأرض النقية. ولذلك الهدف من كل علم هو عمل وتعليم، تعمل به وتعلمه لغيرك. وهذا يدخل تحت الحديث الصحيح الذي تعددت طرقه، هناك حديث تعددت طرقه وروي جاء من طريق ابن عباس وجاء من طريق غيره ابن عمر وغيره. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأن هذا الدين عاش غربته الأولى وسيعيش غربته الثانية. غربته الأولى يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فكان المسلمون قلة مستضعفون، وكانت قريش قوية تسيم المسلمين سوء العذاب. هذه أول غربة. وكان الحق غريبا، وكانت الأخلاق غريبة، وكانت الاستقامة غريبة، وكان الظالم هو المسيطر، وكان الباطل هو المسيطر، وكانت عادات الجاهلية هي المسيطرة. فكان الإسلام غريبا. الغريب من هو؟ هو الذي يجد نفسه وحيدا في بلد، الغريب هذا هو يلقى روحه واحد فيه. فكذلك كان الإسلام في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان غريبا، غريبا في أخلاقه، في عقائده، في مبادئه، في كل شيء، في تشريعاته، كل حاجة كانت غريبة. ثم قال: وسيعود غريبا كما بدأ. هذه الغربة الأولى. ثم يعيش، يعاود الإسلام يعيش غربة واحدة أخرى، وهي الغربة الحالية. الإسلام غريب اليوم، غريب في العالم. إذا كان العالم فيه 7 ملاير ولا 8 ملاير، كاين مليار مسلم، لكن كاين 7 ملاير، كاين 6 ملاير يعني ماشي مسلمين بطبيعة الحال، فهم قلة بطبيعة الحال بالنسبة للعالم، لهم قلة، 1 من 7. فهمت؟ ثم أن الشريعة ليست مطبقة في سائر البلدان بالعموم، يعني الإسلام بشرائعه مش مطبق في كلها، فهو غريب. وتجد المتمسك بالسنة والمتمسك بالإسلام، الناس تنظر إليه بنظرة غريبة، قال: هذا وش به؟ هذا متخلف، هذا رجعي، هذا تاع العصور الوسطى، هذا وش به؟ وش حب يولي؟ لو كان يلقاوك ما تكذبش كامل، يقولك شبيه هذا ما يكذبش، مش عادي هذا، وش به ما يكذبش؟ وكان يلقاوه يصلي كاع الصلوات، وش به هذا وتغندف؟ لو كان يلقاوها لابسة حجاب ولا جلباب ولا ستار، وش به؟ هذه متخلفة بزاف هذه في الدين. يلقى واحد ما يديرش 40 يوم، وما يديرش مثلا، ولا يقول ما كاش لغنا في العرس، ما زمش يدير، وش به هذا؟ يب هذا متصلب، هذا متزمت، هذا متخلف، هذا ما يحبش يتقدم. فيعاود المسلم يعيش، يصبح في المجتمع كي يلتزم، يصبح غريب، الناس كلها تحتار منه، وش به هذا؟ وهو على حق. النبي وصف هذه الحال، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعاود يولي غريب. قال: فطوبى للغرباء، يعني نعيم وجنة للغرباء. هذا الغرباء رب النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون المسلمون كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. المسلمين يقولوا كلي شعرة سوداء في ثور أبيض، يعني قلال، أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يعني هما قلال بالنسبة للعالم. وذلك الإنسان كي يتمسك بالإسلام، هبك الإنسان أحيانا يعني يتقوى بالكثرة ويستأنس بالكثرة. الكثرة تدي الناس معها، الكثرة قاع الناس هم يصيروا بسيرة سهل باش يروحوا معها الناس، لكن هذاك اللي يتمسك وحده بالمبادئ وبالأخلاق وبالعفة وبالطهارة، الناس يتعاملوا بالرشوة وما يتعاملش، الناس يكذبوا وما يكذبش، الناس تنافق ولا ينافق، الناس تخشى قول الحق ويقول الحق، هذا يولي غريب، يبقى وحده. ولذلك النبي قال: فطوبى للغرباء. هؤلاء هم الثابتون الذين يثبتون حين يتغير الناس، الذين يتمسكون حينما يغير الناس، هؤلاء طبعا. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لما مدحهم النبي قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ شكون الغرباء؟ كيف عاملين هالغرباء هذا؟ ووصف لهم بلي ناس قلال. في رواية قال: أناس قليل، أناس صالحون في أناس كثر، في أناس ناس صالحين قلال في جماعة كبيرة. هذه رواية. رواية أخرى للحديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يصلحون إذا فسد الناس. هاد الغرباء يصلحون إذا كي الناس يفسدوه ما يبقوا صالحين. وفيها إشارة إلى أن الفساد يعم ولكن الغرباء يبقوا ملتزمين، يبقوا ملتزمين بالمبادئ، ما يخدعوش ما يكذبوش ما يسرقوش، ما يلتزموا بالعفة بالطهارة، ما يتعاملوش بالرشوة، ما يتعاملوش بالربا، ما يتعاملوش، ماشي سهل. الرواية الأولى تقول يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية ماذا؟ الرواية الثالثة وش تقول؟ تقول يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. يعني يشوفوا فساد فيروحوا يصلحونه. فلو نجمع الروايات كلها، نجمع روايات هاد الغرباء أنهم ناس قلال صالحين في مجموعة كبيرة من حرفة فاسدة، من حرفة يعني بعيدة على الدين. الرواية الثانية تقول أنهم صالحون في أنفسهم، هم صالحين يصلحون أنفسهم. الرواية الثالثة يقول لك يصلحون ما أفسد الناس، يعني هم قلال يصلحوا أنفسهم ويصلحون غيرهم. لذلك هذه الثلاث أشياء ما ينبغي المسلم، المسلم ما ينبغي إذا شاف روحه في مجتمع بأنه ناس ملتزمين قلال ما ينبغي أن ييأس أو ينبغي أن يعني ينطوي على نفسه أو أنه يصيبه القنوط. فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفترة، عاش النبي تلك الفترة وقد أنبأنا بها، خبرنا بها بلي سيعود الإسلام غريبا مرة واحدة أخرى، يبدأ غريب ويبدأ يتوسع بطبيعة الحال، يبدأ غريب مرة واحدة أخرى ويبدأ يتوسع. فما ينبغي الإنسان أن ييأس، هذا الأمر الأول ما ينبغي أن يصيبه يأس أو قنوط بسبب ما يراه من تفلت، بسبب ما يراه من تفلت وبعد عن الإسلام في المجتمع. وليعلم بأن له دورين، له دوران، الدور الأول أن يصلح نفسه ودور الثاني أن يصلح غيره. يعني يبذل جهد كبير في إصلاح نفسه ويبذل جهد كبير في إصلاح غيره. هؤلاء الغير قد يكون أهله، دارهم، دارهم أولو القربى أولى بالمعروف، دارهم، مرته، بناته، أولاده، أخواله، أعمامه، أبناء عمومته، أبناء خؤلته، هذا هو ما يبدأ ينصح فيهم. هذا هو دورك، هذا هو، هذا وش معناته يصلحون ما أفسد الناس من سنة بعدي، يعني يصلح الغير. لازمش المسلم يكون سلبي، يعني يشكو، يشكو من انحراف المجتمع لكن لا يبذل أي جهد في إصلاحه، يشكو من كل ما يحيط به من سلوكات، من تصرفات، من أخلاق، من عقائد، من انحرافات، نهار كامل هو يشكو من صفات الناس، ولكن لا يقول كلمة واحدا لإصلاح ولو منهم أقرب الناس إليه، الناس أقرب إليه. فقلنا إنسان يبدأ يصلح في أهله، يبدأ يصلح في حمته، كاين الناس عندك معهم علاقات دائما تتلاقى بهم، حاول أن تصلحهم بكلمة طيبة. كاين الناس تخدم معهم ولا تقرأ معهم ودائما عندك علاقات معهم، هؤلاء حاول أن تصلحهم بالكلمة الطيبة، بالكلمة الحسنة، خطوة خطوة خطوة خطوة. لكن الإنسان ما ينبغي أن ينسى طوال كل حياته بأن له دوران، إصلاح نفسه وإصلاح غيره. هذا الدور تبقى تقوم به من لحظة فهمك لهذا الدين، من لحظة البلوغ والفهم، لأن المسلم يمكن يبلغ ما يفهمش، ولكن قلنا من لحظة الفهم، من لحظة فهمه لهذا الدين إلى يوم لقاء حتفه حتى يموت. هذا هو دورك. ما ينبغي إذا نسيت هذا الدور نسيت السبب التي وجدت من أجله. إذا نسيت هذا الدور نسيت سبب وجودك، ثم راك تعيش كالأنعام، تأكل وتشرب وترقد، تولي كالأنعام، تأكل وتشرب وترقد وتولد وخلاص، ثم ولدك أنت والأنعام كيف كيف. بينما الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك نقول أن هذه الدروس الهدف منها فهم الدين لإصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. ما لازمش ننساو الهدف. احنا مالاش نقراو ثقافة، مالاش نقراو حكايات، باش نتفاهموا. الدين هذا ما هو حكايات، ما هو ثقافة. الدين هذا أصلح نفسك وادعو غيرك، هذا هو الدين. وإلا لا فائدة من دروس كثيرة ومعلومات وزعما قريت عند فلان وقريت عند فلان وقريت عند فلان وانت بصح ما دير والو، ما تصلح نفسك ما تصلح غيرك. ما سمى هذيك هضر مع العلم هذا لا فائدة منه، لا منفعة منه ولا فائدة منه. لنرجع إلى موضوع العقيدة. كنا قد تناولنا بأن المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القرآن الكريم، وهي المعجزة الباقية إلى قيام الساعة. وقد بينا وأوضحنا بأن الله عز وجل جعل القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، لأن لو كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كمعجزة موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام لانقضت المعجزة بموت النبي، خلاص كي موت النبي تروح المعجزة هذه خلاص. أما معجزة النبي فهي القرآن، وهو باق معنا إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين دين الإسلامي هو آخر دين، هو آخر دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن قلنا كانت هناك دلالات على نبوة النبي، هناك دلالات وبراهين على نبوة النبي، كخروج الماء من يده، وكحنين جذع الذي كان يخطب عليه، وكبركة الطعام الذي كان يؤتى بالطعام القليل فيكفي جيشا بتمامه، وغير ذلك مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكإخباره عليه الصلاة والسلام بأن كنوز كسرى ويعني قصور قيصر أيضا تفتح على المسلمين. كل هذه من النبوءات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر بالمستقبل. إضافة إلى هذه النبوءات، هناك بشارات الأمم السابقة، يعني الأمم السابقة والأنبياء السابقون بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، من سورة الشعراء. فالآية تبين أن من الأدلة والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به علم بني إسرائيل بذلك. بنو إسرائيل يعلمون بأنه سيأتي نبي بعد عيسى عليه السلام اسمه أحمد، يعلمون ذلك، وهو محفوظ في كتبهم. وإنه لفي زبر الأولين، قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. ولاحظنا كيف أن قيصر الروم لما تحاور مع أبي سفيان رضي الله عنه، كيف أدرك بأن محمد بن عبد الله هو نبي رسول من عند الله. قال: لو أدركه، يعني لو كان نقدر نلحق له، لأقبلن ما تحت قدميه، لأقبلن قدميه هاتين، نقبل له القدمين. فقد أدرك بعد أن سأل قيصر الروم، سأل أبا سفيان عدة أسئلة، كان من ضمن ما سأله قالوا: أيغدر؟ قال: لا يغدر. قال: وكذلك الرسل؟ قال: هل أتباعه من السادة أم من الضعفاء؟ قال: من الضعفاء. قال: وكذلك الأنبياء يتبعهم الضعفاء؟ قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: وكذلك الإيمان حتى يتم. قال: هل يرتد أحد منهم؟ قال: لا أبا سفيان. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. هذه كلها كانت أدلة. قالوا: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يدعون إلى توحيد الله ونبذ الأصنام والعفة والصدق والعفاف، يعني يدعون إلى الصدق والأمانة والعفاف. فأدرك قيصر الروم بأن هذا نبي من عند الله، من خلال الصفات أدرك، لأنه هو يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، كان يعرف صفات الله عز وجل في الإنجيل وفي الكتب السماوية. ولذلك استطاع أن يتأكد قيصر الروم بأن هذا نبي رسول. وقال له: كان نقدر نبلغ وين راه، وكان نقدر نروح ليه، لأقبلن قدميه، يعني أؤمن به. والقرآن يحدثنا عن بشارات الأنبياء السابقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. أي أن الله عز وجل أخذ الميثاق والعهد على كل نبي، لئن بعثت محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه. يعني المولى عز وجل أخذ العهد على كل أنبياء أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم في زمن نبي من الأنبياء لترك ذلك النبي شرعه واتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب يحمل في يده صحيفة لعيسى عليه السلام قالوا: لو أن عيسى ابن مريم جاء ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك ما يجيش واحد اليوم يجي يقول لك أنا ماذا بيا نقرأ شوية الإنجيل ونقرأ كذا ونقرأ كذا. ممكن يقرأ الإنجيل واحد كيما أحمد ديدات اسم فاهم الإسلام، هو يقرأ يروح يقرأ النصرانية باش يناقش فيها باش يجادلهم، بس واحد جديد في الدين ولا ما يروحش يقرأ التوراة ولا يروح يقرأ الإنجيل ولا يروح يقرأ كتاب يشوش له على الدين، يروح يقول لك نقرأ مذهب الشيعة. واش تقرأ في مذهب الشيعة أنت؟ تروح تقرأ مذهب الشيعة ممكن تأخذ بعض العقائد تاعهم منحرفة، تروحش تقرأ أنت. العلماء ممكن يقرأوا باش يجاوبوا عليهم، لكن أنت حسبك في السنوات الأولى أن تفهم الدين وخالص، ما تخلطش من ولا من. كاين بعض الناس يحب يقول لك نقرأ الإنجيل شوية، ما تقرأش أنت الإنجيل شكون؟ وحتى لو كان تقرأ الإنجيل لو كان تقرأه راح تشوف فيه حوايج ما تقدرش تفيق أنت، لأن الإنجيل فيه اتهام كبير للأنبياء والرسل، فيه اتهام للوط عليه السلام، فيه اتهام لسليمان، فيه اتهام لداود عليه السلام، فيه اتهامات كبيرة لمريم، فيه اتهامات خطيرة، فيها اتهامات الأنبياء بارتكاب الكبائر. فقد اتهم في الإنجيل في التوراة اتهم لوط عليه السلام بأنه وقع في فاحشة الزنا مع ابنتيه وأنجب منهما يعني، وفي على داود أيضا كلام خطير وعلى سليمان كلام خطير جدا. لكن أنت كنت بتقرأ في الإنجيل ممكن هذه الجهات ما تقرأهمش، هم في الوسط ممكن ما تشوفهمش كاع بطبيعة الحال. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن هذا الدين لا يؤخذ إلا على الثقات في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لا يؤخذ هذا الدين إلا عن الثقات، ولا يؤخذ على شخص لا تعرفه أو شخص لم يوثقه الناس، واحد ما يوثقهش الناس ما تعرفوش تروح تاخذ عليه الدين، لأنه ممكن أن يحرفك بطبيعة الحال. مرة رجاء جارودي هذا فيلسوف فرنسي دخل في الإسلام، لكن الإسلام تاعو إسلام أببري ماشي إسلام تاع إسلام هكذا، قال كان مسلم وخلاص. جاء الجامعة الجزائرية تحت التونل دار محاضرة، كده المحاضرة وش قال لهم أو يهدر؟ قال لهم معليش إنسان يكون يحكم شوية خمر ويشرب. قال لهم معليش ما فيها والو. قال لهم اللي تحبت تلبس حجاب ما مشي مشكل، المهم الإسلام في القلب. هذا لا يؤخذ عليه الدين. رجل دخل في الإسلام حديثا وكان شيوعيا، كان شيوعي، كان كومينيست، سيتان كومينيست رجا جارودي، صح وتكلم على إسرائيل شوية كلام قبيح، سب إسرائيل وكذا باللي إسرائيل أولوكوست ما كاش منه على إسرائيل، وتكلم كلام ضد إسرائيل، ولكن رجل جديد في الدين، ما لا يمكن للمسلم أن يأخذ عليه الدين. الدين يأخذ على العلماء، على أبي حنيفة، على الشافعي، على الإمام مالك، على الأوزاعي، على بطبيعة الحال يأخذ العلم على ابن كثير، على القرطبي، على شعيطل ابن حجر، على الإمام النووي، هذول يأخذ عليهم الدين الإسلام. تأخذوا على البخاري، على مسلم، هذول تأخذ عليهم الدين. لكن ما تأخذ الدين تاعك انت على واحد جديد في الدين يجي علمك الإسلام رجاء جارودي. ولا تاخذ الدين انت على يوسف اسلام. هذا رجل مغني في بريطانيا كان اسمه كات ستيفنز، كان مغني تاع الروك ومن بعد اسلم، ولكن هذا لا يمكن اخذ عليه الدين لانه رجل جديد في الدين. ومن بعد تبع الصوفيه، تبع الطريقه الصوفيه ووسى مدرسه وكذا منها. هاد الجدد في الدين لا يؤخذ عليهم الدين، يصلحون لحالهم لكن لا يمكن ان يعتلون منابر وينصحون الناس ويؤخذ عليهم الدين. الدين يؤخذ على من اجمعت عليهم الامه، الامه قاع تقبلتهم. امام مالك واحد مختلف فيه، الشافعي واحد مختلف فيه بانهم اهل السنه والجماعه، ابو حنيفه واحد مختلف فيه لاهل السنه والجماعه، الشافعي كيف كيف، ابو احمد بن حنبل كيف كيف، هادو علماء معروفين، ابن كثير، القرطبي، الالوسي، تاخذ على قتاده، تاخذ على ابن عباس، تاخذ الدين على عمر بن الخطاب، على ابي بكر الصديق، على عثمان بن عفان، هادو صح. ما تاخذ على واحد نكره، واحد نكره، وما تاخذ الدين على واحد يقدح لك في العلماء، هذا ماشي منيح وهذا ماشي منيح وهذا ماشي منيح، فلان ماشي منيح وفلان ماشي منيح، علماء معروفين يقدح لك فيهم كاع وحما منيح، هذا لا يؤخذ عليه الدين، خاصة وأن العلماء يتكلم فيهم العلماء، لا يتقبل أن شخص عادي بيتكلم في العلماء. علماء العالم يناقش عالم، فهمت؟ العالم هو الذي يناقش العالم، ماشي واحد طالب علم يبدأ يشتم في عالم ويناقض فيه، ليس له ذلك. أنت اقتنعت بعلماء معينين تبعهم وتوقف عند هذا الحد. دعوة إبراهيم عليه السلام. عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، النبي صلى الله عليه وسلم، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاء له منه قصور الشام. الحديث هذا صححه الشيخ الألباني. وقد أخبرنا الله أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كان يبنيان البيت الحرام ويدعوان، ومن دعائهما ما قصه علينا المولى عز وجل في القرآن في سورة البقرة، قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب هذا دعاء إبراهيم. وإذا قال في الحديث: وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، دعا بأن يخرج من أهل الحجاز من نبي ورسول يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن، والحكمة هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تأويل تلك الاستجابة. ولا تزال التوراة موجودة اليوم على الرغم من تحريفها. التوراة هو كتاب اليهود أتباع موسى عليه السلام، تحمل شيء من بشارة، فنجد فيها أن الله استجاب دعوة إبراهيم في إسماعيل. وقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 17 فقرة 20: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيس بلد واجعله أمة عظيمة كثيرة. حال الأمة العظيمة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل. وهذا النص ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريبة: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا أباركه وأكثره. وقد ذكر ابن القيم أن بعض نسخ التوراة القديمة أوردت النص كما أثبتناه. ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه: الأول أن الأمة العظيمة عند الله لابد أن تكون مسلمة، ولم توجد هذه الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مقبل كانت أمة قليلة، لكن بعد بعثة النبي أصبحت أمة عظيمة وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. الأمر الثاني أن النص العبراني، النص نتاع التوراة، صريح في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمترجمون ترجموه جدا جدا أو كثيرا كثيرا، والصواب هو محمد، لأنها تلفظ بالعبراني مؤد مؤد، واللفظ العبراني قريب من العربي، يعني العبارة العبرانية، اللغة تاع العبرانيين أنها يقال مؤد مؤد، وهي محمد محمد. الثالث قوله إثنى عشر رئيس بلد، هذا موافق لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلي أمر هذه الأمة 12 خليفة كلهم من قريش. هذه دلالات على يعني أن إبراهيم عليه السلام وكتب التوراة بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الإنجيل كما سوف يأتينا، الإنجيل بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كنتم تشوفوا إنجيل برنابة، إنجيل برنابة يقول لك فيه نبي يأتي من بعد اسمه أحمد، إنجيل برنابة، إنجيل برنابة هذا النصارى ما يعملوش به، وما عندهم إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا، إنجيل مرقس، وإنجيل بولس، لكن إنجيل برنابة ما يعملوش به. وهذا الإنجيل برنابة للدوق ما زال مكتوب فيه يأتي نبي من بعد اسمه أحمد، واللي راح يقرأ أون فرنسي يلقى هنا جابوه اللي اخترأ أون فرنسي وقريته باللغة الفرنسية، نبي من بعد اسمه أحمد، المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام. بشارة موسى، لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك على يدي نبي الله موسى عليه السلام. جاءهم الخبر اليقين ببعثته وبصفاته ورسالته، فهو النبي الأمي، وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يضع عمن يؤمنون من بني إسرائيل الأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم، لأن بني إسرائيل لما عصوا الله، الله عز وجل فرض عليهم فرائض كثيرة، فمن اتبع منهم النبي سيضع تلك الأغلال، تكاليف بزاف تسقط عليهم بطبيعة الحال، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به، وأتبع هذا النبي يتقون ربهم ويخرجون الزكاة ويؤمنون بآيات الله. وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي ويعظمونه ويوقرونه ويتبعون النور الذي أنزل معه هم المفلحون. جاءهم كل قال تعالى في سورة الأعراف: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. في القرآن أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك هم المفلحون. يعني هذه البشارة، يعني المولى عز وجل في سورة الأعراف أكد وبين بأن كتب التوراة والإنجيل ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك، وإنما اليهود والنصارى حرفوا فنزعوا ما نزعوا، والدليل على ذلك أن في إنجيل برنابة لا يزال مكتوبا، في إنجيل برنابة لا يزال مكتوبا. بقية البشارة في التوراة، وقد بقي من هذه البشارة بقية في التوراة، ففي سفر التثنية إصحاح 18 فقرة 18 و19 قال الله لموسى عليه السلام: أقيم لهم، أي لبني إسرائيل، نبيا من وسط إخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي يسمع لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. ودلالة البشارة على رسولنا بيّنه ذلك أنه من بني إسماعيل، وهم إخوة بني إسرائيل، فجدهم هو إسحاق، وإسماعيل وإسحاق أخوان، ثم هو أوسط العرب نسبا، فجدهم. وقوله مثلك، أي صاحب شريعة مثل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله كلامه في فمه، حيث كان أميا لا يقرأ من الصحف، ولكن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه. العبارة تاع كلامه في فمه يعني أنه كان يخبره المولى عز وجل فينطق, يخبره المولى عز وجل فينطق بالوحي, لأنه لم يكن يقرأ. سمعت كلامه في فمه يعني لا يقرأ, لا يقرأ ولا يكتب, ولكن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه ويرتله. وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة, وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته, ومن لم يفعل ذلك عذبه المولى تبارك وتعالى. يعني هذه بشارة موسى. لو نأتي إلى بشارة عيسى, معت البشارة هذه يعني كل نبي إلا وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم, كل نبي إلا وبشر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سبحانه أن عيسى بشر برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم, قال تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وأحمد من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, كما ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. ضرب الله عز وجل أيضا مثلا في التوراة والإنجيل, ضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في التوراة, ذكر باسمه. ففي التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من صفر, من صفر حبقوق: وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم. وفي النسخة المطبوعة في لندن 1848 وأخرى مطبوعة في بيروت 1884: لقد أضاءت السماء من بهاء محمد امتلأت الأرض من حمده. يعني ذكر باسمه في هذه النسخ تاع التوراة. هذه كلها بشارات بشر بها الأنبياء, سواء إبراهيم عليه السلام, سواء عيسى عليه السلام, سواء موسى عليه السلام, كلهم بشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف هنا سليمان الأشقر رحمه الله, ذكر من كل إنجيل, جاب إنجيل لوقا ماذا قيل, إنجيل كذا ماذا قيل, ونحن لا تهمنا كل هذه التفاصيل في مثل هذه الأمور, وإنما ندخل مباشرة في عنصر آخر, ندخل في راسة راهب. هذه كلها دلالات تدل بأن محمد بن عبد الله رسول من عند الله. لقد تعرف, احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتاجر مع عمه وعمره 14 سنة كما جاء في السيرة, لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة تاجر مع عمه تجارة الشام كما قلنا. وقد تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغير عندما كان في التجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام. روى أبو موسى قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش, فلما أشرفوا على راهب هبطوا فحلوا رحالهم, فخرج إليهم راهب. والراهب والرجل يعني المتعبد من النصارى, رجل متعبد, وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم, مقبل كانوا يجوز عليهم ما يخرج لهم, هذاك النهار خرج لهم. قال: فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب, الراهب دي يمشي بيناتهم, حتى جاء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا سيد العالمين, هذا رسول رب العالمين, يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ شكون اللي قال لك هذا الشيء؟ فقال: هذا الحديث رواه الترمذي بسند حسن غريب. كنقولوا حديث حسن غريب كونه حسن يعني أن راويه خفيف الضبط لروى الحديث، رواة الحديث ما عندهمش قوة في الضبط، لكن يحفظون ما عندهمش قوة، لأن الحديث إذا كان صاحبه قوي الضبط يسمى حديث صحيح، إذا كان خفيف الضبط ينزل من الصحة إلى الحسن. لكن قالوا حديث حسن غريب. غريب فاش؟ الغرابة تكون أنه يكون قد انفرد به رجل في إحدى الطبقات، انفرد به رجل كحديث الإيمان الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب. ففي طبقة الصحابة هو حديث صحيح غريب، في طبقة الصحابة انفرد به عمر، لأن على بالك رواية الحديث في كل طبقة كاين رجال، هنا تلقى مجموعة، هنا مجموعة، هنا مجموعة رواه نفس الحديث. إذا لقينا في طبقة من طبقة واحد بركلي روى الحديث واحد يسموه حديث غريب، لكن حسن غريب، فهمت؟ يعني إذا إحدى الطبقات رواه واحد برك ما كاش مجموعة، هنا يسمى الحديث الغرابة الحديث هذا هو حديث صحيح. يعني الرواية هذه اللي نذكرها على الراهب هذا رواية صحيحة يعني بدرجة حسن. وقال الشيخ الألباني في المشكات: رجاله ثقات، يعني حتى الشيخ الألباني قال رجاله ثقات. فالحديث إذن حسن غريب، وعند الشيخ الألباني حديث صحيح، لأن احنا ما نحبوش نجيبوا قصص ليست بصحيحة، لأن هذا الدين لابد أن يبنى على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى في الأخلاق، حتى في الأخلاق نستغني بالصحيح عن السقيم. وإن كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه اشترط بعض الشروط في الأخذ بالحديث الضعيف في الأخلاق، مش في العقائد، لا يؤخذ، لكن في الأخلاق قال لك يمكن تأخذ بالحديث الضعيف إذا كان يندرج تحت أصل من أصول الشريعة، وإذا لم يكن شديد الضعف، وإذا شهد له دليل آخر. اشترط شروط الإمام الشافعي. لكن نحن نقول في كل الأحوال لنا في الحديث الصحيح ما يغنينا عن الضعيف حتى في الأخلاق. حديث صحيح كثير، يعني شو حتروح للضعيف؟ يعني الضعيف نتركه، نترك الضعيف. الضعيف هو ليس الموضوع، لازم تفهمه. كان الحديث الموضوع، الحديث الموضوع هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك باين وحما يأخذ به. لكن الحديث الضعيف هو الذي لم يستوفي شروط الصحة، حديث ما فيه شروط باش يكون صحيح، وممكن يكون حديث صحيح لكن ما فيه شروط، ما دام ما فيه شروط يولي ضعيف. ممكن رجل سقط، حديث منقطع، سقط رجلان، حديث معضل، فهمت؟ حديث فيه تدليس، حديث فيه شاذ، حديث شاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهمت؟ إذا كانت فيه الحديث ما فيه الشروط يصبح ضعيف، وإذا كان ضعيف ما نعملوش به لا في الأحكام ولا في العقائد، ونستغني عنه حتى في الأخلاق، لأن عندنا في الحديث الصحيح ما يغنينا عن الضعيف. عندنا الصحيح خلينا ما كنا نتلهو بالضعيف هذا. لذلك هذا الحديث إذن صحيح، الرواية هذه. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ شكون قال لك بلي هذا نبي؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا نبي. قال لك كنت نشوف فيكم كل حجر وشجر إلا وسجد بوجود النبي، بمشي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز قدامهم. وإني أعرفهم بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاح. قال في الكتف تاعو كاين عنده علامة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال: أرسل إليه. فأقبل وعليه غمامة تظله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت صحابة تظلله تغطيه، والنبي يمشي لأن الشمس حار. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. يعني النبي لما جاء قدام شجرة حتى الشجرة مالت له، حتى تظلله. فقال لهم هذا الراهب، قال لهم: انظروا كيفاش حتى الشجرة مالت إليه. وهذا في روايات أخرى، روايات أخرى تقول بأن هذا الراهب حتى قال لهم لو تعلم به اليهود سيقاتلونه، سيخالفونه ويقاتلونه اليهود بطبيعة الحال، في روايات أخرى. معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اقترب موعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم علم أهل الكتاب بذلك أمارات، يعني علامات كانت عندهم. روى أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى يزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة، وكان مما أخبر به زيد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رحل في طلب الدين الحق، دين التوحيد، فقال له حبر في الشام إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة. قال فخرجت فقدمت عليه فأخبرته بالذي خرجت له، فقال إن كل من رأيت في ضلالة، ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت الله ومن أهل الشوك والقرض، فقال إنه قد خرج في بلدك نبي. هذا رجل من العباد من أهل الكتاب، يعني خرج يبحث على النبي، فقيل له أنه راه في بلدك، من خرج من عود ولي، إنه قد خرج في بلدك نبي أو خارج، يعني سوف يخرج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. فرجعت فلم أحس شيئا بعد. كان زيد يحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولم يكن يعلم أن الذي يحدثه هو الرسول الذي ظهر نجمه. ومات زيد قبل البعثة بسنوات، زيد بن حارثة هذا الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، جعله ابنا له قبل نزول تحريم التبني، لأن التبني حرمه الإسلام، التبني حرمه الإسلام، لأن المولى عز وجل قال في كتابه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني كان هذا زيد يسمى زيد بن محمد، فلما جاء التحريم أصبح يسمى زيد بن حارثة، نسب إلى أبيه. ولأن العرب كانت تتبنى الأطفال لأسباب، العرب كان السبب الأول هو الأبوة، واحد ما عندهش دراري يحب يكون يولي أب، ولا الأمومة تحب تولي أم ما عندهش درية، ولا واحد رأفة وشفقة بالطفل الصغير يدير وليده، أو بسبب تقوية القبيلة كانوا يتبنوا الأبناء باش هذوك الأولاد يولوا فرسان، يولوا ديغيري، والقبيلة تولي قوية فتسيطر. هذه الأسباب تاع التبني. فجاء الإسلام فحرم التبني وجعل مكانه الكفالة، جعل مكانه الكفالة. وفي القانون الجزائري بفتوى تاع الشيخ حماني، فتوى تاع الشيخ حماني وأخذها على بعض أهل العلم حصن، يعطى له الاسم تاع تلك الأسرة، لكن ما يقولش بلي ابن فلان أو ابنه، ما يقولش بلي ابنه، قال واسمه حمدان، يقول له مثلا حسين، حمدان حسين، بس ما يقولوش فليكسيد نيسونس، ما يكتبوش ابن فلان وابن فلان، ويكتبوا من تحت كفالة في القانون الجزائري. وهذا قول من قول تاع بعض الفقهاء، قول تاع بعض الفقهاء، وهذا القول أخذ به الشيخ حماني متخرج من جامع الزيتونة، أخذ بهذا القول. لكن يكتبوا في الفليكس للنيسانس يكتبوا من تحت كفالة، وما يكتبوش باللي هو، يعطوا له برك الاسم، يقولوا له مثلا ما فهمي حمدان، يقولوا له حمدان علي، بس حكيت شوف الفليكس للنيسانس ما تلقاش مكتوب حمدان علي ابن فلان ابن حمدان، ما تلقاش ابن فلان وابن فلانة، ما تلقاهاش مكتوبة هذه. بس كنا قلت لهم جيبوا لي واحد دزق، قلت جيب لي نشوف كيفاش، فأخذوا فبينوا بأنه ليس ابن، فبينوا بلي ماشي ابن، لأن لو كان ابن حقيقي يكتبوا بلي ابن فلان وابن فلانة، لكن هما فليكس النيسونس تلقاهم يكتبوا لا ابن فلان لا ابن، طول الاسم بصح ما يكتبوا لا ابن فلان ولا ابن فلانة، ويزيدوا من تحت يكتبوا كفالة من تحت. والله هذه فتابها شيخ حماني، وأنا تبعت أقوال الفقهاء فيها، تبعت أقوال الفقهاء فيها، ولقيت هذا القول هذا اللي خدا به حماني قال به بعض الفقهاء قديما. لقيت بلي شيخ حماني ما جابهاش من راسه، فهمت؟ شيخ حماني واش قلت ليه؟ يقول دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يقول دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة إعطاء اسم العائلة، إعطاء اسم العائلة. قال لك لكن على الأقل الفقهاء كاين اللي يقول لك لا ما لازمش تعطوك على الاسم، وكاين قال لك إذا صارت بهذه الحالة لابد من البيان باللي ماشي وليدهم. كما الشيخ حماني رحمه الله خذا هذا القول تاع بعض الفقهاء، خذا قول هذا الفقهاء، ومرة الجاية نجيبه لكم القول هذا كيفاش قالوا به الفقهاء، كيف قالوا به الفقهاء. المهم احنا في القانون الجزائري يكتبوا باللي كفالة من تحت ولا ينسبوه الى العائلة، باش هكذا ما يقدرش يورث وهكذا لا تختلط الانساب. تحل الشريعة الإسلامية لا جعلت لما منعت التبني جعلت في مكانها الكفالة، والدولة المسلمة كانت تعطي لهم أسماء وهوية، مش ماشي اسم لافامي. هذيك قديما الدولة الإسلامية كانت تعطي لهم هوية وأسماء ولا تعطيهم اسم العائلة التي يتربوا عندها، خشية أن تختلط الأنساب. لأن لما تعطيله اسم العائلة تولي لي ماشي اختو اختو، لي ماشي خالته تولي خالته، لي ماشي عمته تولي عمته، اسم ياخذ اسم العائلة. ويقولوا البنات هذوك يقولوا حرام عليه، هما ماشي حرام عليه، تصل خلطة بزاف بحيث الأنساب تختلط المسألة الأسرية تختلط، لأن المسألة الأسرية كي ياخذ اسم العائلة تولي مشكلة كبيرة. لأنه علاش لي ماشي اختو تولي اختو، وعمته تولي ماشي عمته تولي عمته، خالته تولي ماشي خالته، تسمى يختلط تختلط الأمور. ذيك الشريعة، الشريعة كانت في الدولة الإسلامية من قبل كانوا يعطى لهم هوية وأسماء واحدة أخرى، ويدرسون ويعملون كلش معنا حتى مشكلة. وهذو سموا في التاريخ الإسلامي سموا بالموالي، وأعطاهم الإسلام أخوة الإسلام، الإسلام أعطاهم أخوة الإسلام، وكانوا يسمون بالموالي. هذو اللي ما عندهمش الطفل مجهول النسب، يسمى الطفل مجهول النسب، يعتبرون من الموالي. ومنهم من اعتلى مناصب كبيرة لأن كان عندهم علم في وقت عمر الخطاب، ولا أحدهم الولاية، فقيل له كيف تولي رجلا من الموالي؟ قالهم إنه عليم بالفرائض. هذاك كان عنده العلم بزاف، فاعتلى مناصب كبرى، اعتلوا مناصب كبرى، لأن الإسلام لم يعتبرهم مجرمين، اعتبرهم ضحايا. الأطفال هذو اعتبرهم الإسلام ضحايا ماشي مجرمين، من الغلطة ماشي تحهم، ولذلك العلم اللي كسبوه اعتلوا مناصب ومراتب كبرى في الدولة عادي، لأن الإسلام لا يأخذ الناس بجريرة غيرهم، ما يحاسبش الناس بأخطاء غيرهم، وإنما الإسلام منع إعطاء الاسم حتى لا يشجع الفواحش، وحتى لا تختلط الأنساب، ما تختلطش الأنساب، لأن هكذا تختلط الأنساب بإعطاء الأسماء تختلط الأنساب. المهم القول هذا سنرجع إليه، أنا أذكر بأن عنده مجموعة من العلماء يقولون به، ولذلك أخذ به الشيخ حماني رحمه الله. الآن قول راجح مرجوح هذا يحتاج إلى تحقيق. بعدما عرفنا بأن الكتب السابقة والأنبياء السابقون بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إضافة إلى معجزة القرآن، إضافة إلى البراهين والأدلة التي ذكرناها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى تبشير الأنبياء والكتب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ننظر الآن في أحوال الأنبياء. إذا أحببت أن تعرف صدق النبي وأمانته فإنك تنظر في أفعاله وأقواله وقسمات وجهه، وتراقب حركاته وسكناته، فتصل اليقين. الأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم، يجالسونهم، يعاشرونهم، يعاملونهم في أمور شتى، وبذلك أعطوا للناس فرصة باش يدرسوا النبي أو قدامهم، ويتعرف إليهم عن قرب. ولقد كانت قريش تسمى، احنا كنا شرحنا معنى كلمة قريش فيما سبق، ولقد كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالأمين، وذلك لصدقه وأمانته. وعندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة، النبي قال لهم: لو أخبركم أن جيشا بالوادي سيغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قال: لكم قلكم جيش وراء الوادها وبعيدها وجاي، تصدقوني؟ قالوا: نصدقك ما جربنا عليك كذبا. هذه أدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هرقل الروم لما سأل أبا سفيان قالوا: أو جربتم عليه الكذب؟ قالوا: لا. فقال هرقل: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. انتم ما كذبش عليكم يكذب على الله، يقولوا بلي بعثني رسول، مستحيل. قالوا لو كان واحد كذاب يكذب عليكم انتم الاولين، يكذب عليكم انتم الاولين. قالوا: ما جربنا عليه الكذب. انظر، قريش كانت تعتبره الصادق الامين. لو اخبرتكم ان وراء هذا الوادي خيلا تريد ان تغير اكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. والحديث في البخاري. وقال تعالى في حقه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. هو بقى 40 سنة معهم لم يدعي النبوة، وذلك قالهم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. لو كان عيني باش نكذب عليكم كان شحال مني قلت لكم أنا نبي، لكن جربتم علي 40 سنة ما كذبت عليكم وما قلت النبي. ولذلك من الأسئلة التي طرحها هرقل على أبي سفيان، قال: هل كان من جلدته ملكا؟ قال: لا أبا سفيان. قال: لو قلت نعم لقلت إنه يطلب ملك أبيه. لو كان قلت لي إيه باللي كان في العائلة تاعو كاين ملك، لو كان قلت بلي النبي لما جاء يطلب الملك تاع باباه حب يعاود يسترد الملك. قالوا: هل دعا أحد ما ادعاه قبله؟ هل هناك واحد ادعى نفس الشيء بلي نبي؟ قالوا: لا. قالوا: لو قلت نعم لقلت إنه يتبع أثر غيره، أو يعاند في سبقه. وهذه كلها أدلة. لما جمعها هرقل الروم أدرك بأن محمد بن عبد الله نبي رسول. جمع قاع الأدلة، الأسئلة هذيك حب يلحق بها النتيجة باش يتأكد. وهو رجل عنده علم بالتوراة والإنجيل وعلم الكتب السماوية، فهو ماهوش قيصر هكذا برك، ما يطلعش واحد قيصر عند الروم هكذا برك، لأن ما طلعش بلي الروم عندهم ينصهم بلي الروم في وقتهم داروا ديجا مجلس شورى، شغل كي مجلس برلمان، ما يطلعوش أي واحد، والبرلمان يشاور والقيصر يشاور ويدير حاجة كبيرة. الروم منظمين بزاف منذ القدم، منظمين منظمين في الجيش، منظمين في البرلمان تاعهم، منظمين بزاف، عندهم لوسينا بكري، كان عندهم لوسينا هما من بكري، ماشي شعب فوضى ولا يعني، وان كان هو قوه، كانت قوه ما يمثلهم اليوم العالم الغربي وامريكا، هما يمثلون الروم. يقول لهم: لقد مكثت فيكم زمنا ليس باليسير قبل ان اخبركم باني نبي، فكيف كانت سيرتي فيكم وكيف كان صدقي معكم؟ أفأترك الكذب على الناس وأكذب على رب الناس أفلا تعقلون؟ هذه المعنى تاع الآية في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ولذلك الإنسان إذا يحب الناس يصدقوه، يعني يتعود أن يصدق مع الناس. إياك أن يجرب عليك الناس الكذب، فلو جربوا عليك الكذب مرة لن يصدقوك مستقبلا. إذا أحببت أن تخسر الناس أكذب عليهم، تحب تخسر الناس كذب عليهم مرة برك خلاص لن يصدقوك بعد ذلك. لأن الصدق، الثقة هي كما نقولوا ان فاز اون بورسلان، الفاز مشقوف، يكون يتكسر تقدر تعاود تلصقه، ما تلصقه لما ما يوليش الباز خلاص. هكذاك الصدق هو موطن الثقة، هو الصدق موطن الثقة. إذا الناس جربوا عليك الكذب مرة، لو تحلف لهم ألف مرة بلي راك صادق ما يزيدش يصدقوك خلاص، لأن مجرد يقول كذبت علينا المرة اللي فاتت. وذلك أحرصوا، شوف كاين ثلاث حوايج لازم يكون فيهم ثقة، ثقة 100%، وإلا ما يمكن تعمل. التجارة عندك ثقة خدم مع إنسان، ما عندكش غير ما تدناش. الزواج عندك ثقة في ناس، ثقة 100% الدنة، ما عندكش ثقة غير حبس. والعمل للإسلام، العمل للإسلام، تخدم للإسلام، حادث تنشط في الإسلام، عندك ثقة مع الناس في الإسلام، خدم معها، ما عندكش ثقة غير حبس، ما تروحش للبعيد، لأن هذه الأمور خطيرة. الثلاث أمور: المال، المصاهرة، والإسلام. هذه لأن فيها تكاليف وفيها مهمات وفيها أشياء، لا بد كنت تخدم مع ناس عندهم عندك ثقة فيهم 100%، لا يكذبونك ولا يغدرون بك ولا يعني يتركونك في منتصف الطريق. نتوقف عند هذا الحد. هم جاب القصة تاع هرقل وأبو سفيان، يعني نحن نناقشوا فيها، نتكلموا فيها، أنا ذكرناها خلال الحصة وأتى بها الآن باش يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحوال الأنبياء تدل عليهم، أحوال الأنبياء تدل عليهم بأنهم أنبياء ورسل من عند الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.